نعم. وكذلك هذا الحديث، الإيمان 77 شعبة أي خصلة. أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، فجعل هذه الأمور من شعب الإيمان، وهي قول، شهادة لا إله إلا الله قول، وإماطة الأذى عن الطريق هذا عمل، والحياء شعبة من الإيمان هذا اعتقاد، لأن الإيمان من أعمال القلوب، فجعل الإيمان هو الأقوال وأعمال القلوب وأعمال الجوارح، فدل على ما قاله أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. نعم. ودل الحديث على أن للإيمان أعلى وأدنى، أدل على أنه يزيد وينقص. نعم. وقال الله تعالى فزادتهم إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، هذه الآية دليل على أن الإيمان يزيد وأنه ليس شيئا واحدا كما يقوله المرجع، وإنما هو شيء يتفاوت ويزيد وينقص. زادتهم إيمانا، هذا صريح في أن الإيمان يزيد بسبب نزول القرآن وسماعه والعمل به. نعم. وقال الله تعالى ليزدادوا إيمانا، والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وذلك في قصة الحديبية وما جرى فيها من الامتحان للمؤمنين، وأن الكفار منعوهم من أداء العمرة ودخول مكة، وهذا امتحان للمؤمنين، ولكن الله جل وعلا أنزل السكينة في قلوبهم واستسلموا لأمر الله ورسوله وخضعوا للصلح مع الكفار، مع أنهم لا يريدون، ولكن خضعوا له طاعة لله، طاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، وهم يكرهون الصلح ويريدون دخول مكة، وقد جعل الله في هذا الصلح خيرا للمسلمين وذلة على الكافرين، فجعل عاقبته خيرا، ومن أعظم ما أنتج أن الحرب وضعت أوزارها بين المسلمين والكفار، فحصل للمسلمين تنفس، وهاجر من هاجر إلى المدينة بدون هذا، ودخل في الإسلام من يريد الدخول فيه، ولم يلق من يصده بسبب هذا الصلح. وفي النهاية حصل الفتح المبين، فتح مكة المشرفة ودخولها في ولاية المسلمين ونزع يد الكفار عنها، كل هذا من ثمرات هذا الصلح العظيم الذي كرهه المسلمون، ولكن الله جعل عاقبته خيرا لهم. والمسلمون انقادوا بحكم الله ورسوله، وأنزل الله السكينة في قلوبهم فلم يحصل منهم مخالفات أو تصرفات بسبب حماسهم أو بسبب الله جل وعلا أنزل في قلوبهم السكينة فهدأوا وسكنوا وانقادوا. وإن كان كثير منهم لا يرضون بهذا الصلح لأنهم يعتبرونه وضيعة على المسلمين، ولا يعلمون أن الله جعله عزا للمسلمين وأن عاقبته كانت خيرا للمسلمين. والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، فدل على أن الذي يستسلم لحكم الله ورسوله وينقاد له أن إيمانه يزيد بذلك. نعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحكم بين الناس من قال لا اله الا الله وفي قلبه قال كفر او قولات او ذكر من الايمان فجعله كفرا. النبي صلى الله عليه وسلم اخبر انه يخرج من النار يوم القيامه من قال لا اله الا الله مع إيمان قلبه بمعناها وتيقنه لمدلولها، من النار من في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان وهو متيقن لمعنى هذه الكلمة، بخلاف الذي يقولها بلسانه وهو لا يعتقد معناه كالمنافقين فإنها لا تنفع. وفي هذا رد على من يقول إن الإيمان هو قول باللسان، وفيه رد على من يرى أن الإيمان هو التصديق فقط وأنه شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن من في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان، وهذا دليل على أن هذا إيمان ضعيف. ولكن لما اجتمع مع قول لا إله إلا الله واعتقاد معناها ونفع ذلك صاحبه وأخرجه من النار بعد دخولها، لأنه لا يخلد في النار إلا أهل الشرك والكفر لله عز وجل، وأما أهل الإيمان وإن كان إيمانهم ضعيفا جدا وإن دخلوا النار بذنوبهم فإنهم لا يخلدون فيها بل يخرجون منها بإيمانهم. والشاهد من الحديث كما ذكر المصنف أن الإيمان يضعف حتى يكون بمقدار حبة خردل، ردا على الذين يقولون ان الايمان شيء واحد لا يتفاوت وهو عمل قلبي فقط. نعم. ويجب الايمان بكل ما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه. نعم، لما عرف الايمان وذكر الادله على تعريفه عند اهل السنه والجماعه ذكر أن من الإيمان الإيمان بالغيب، الإيمان بالغيب وهو ما غاب عن الناس ولم يشاهدوه من الأمور الماضية والأمور المستقبلة الذي لم يشاهده الناس لأنه قد مضى وانقضى أو لأنه لم يحدث بعد وسيأتي، فهذا ليس للعقل فيه دخل أبدا، وإنما الاعتماد فيه على النقل وهو الخبر الصادق عن الله ورسوله، فكل ما أخبر الله عنه من الغيوب الماضية والغيوب المستقبلة، وكل ما أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغيوب الماضية والغيوب المستقبلة، فإنه يجب الإيمان به والتسليم له من غير تدخل بعقولنا وأفهامنا، لأن هذا شيء لا تدركه عقولنا ولا أفكارنا، وإنما نبناه على التسليم والتصديق بقدر الله ورسوله. والإيمان إنما هو الإيمان بالغيب، أما الإيمان بالشيء المشاهد هذا لا ميزة فيه لأحد ولا يسمى إيمانا، يعني إنسان ما يؤمن إلا بما يشاهده ويراه هذا ليس إيمانا. ولهذا لا يقبل الإيمان إذا قامت القيامة أو إذا حضر الإنسان أجله وشاهد ما كان يخبر عنه من الأمور الغائبة عنه، فإذا عاينها وأبصرها لا يقبل إيمان. لهذا جاء في الحديث إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، يعني ما لم تبلغ روحه الغرغرة، لأنها إذا بلغت روحه الغرغرة انتهى الإيمان وانتهى العمل، ووقع الإنسان فيما أخبر عنه في الماضي شاهده عيانه. فقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. هذا خطاب للإنسان أنه عند نزع روحه يشاهد ما كان يخبر عنه في حياته، فحينئذ لا ينفعه الإيمان. كذلك قوله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كتبت في إيمانها خير، وهذا إذا طلعت الشمس من مغربها حينئذ لا يقبل الإيمان ممن آمن ولا التوبة ممن فات، لأن هذا أصبح حسا ومشاهدا لا غائبا. ولهذا يقول جل وعلا بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. ولهذا يقول جل وعلا في أول سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. فأول صفات المتقين أنهم يؤمنون بالغيب، يعني بما غاب عنهم ولم يشاهدوه ولكن اعتمدوا فيه على الخبر الصادق فآمنوا به كأنهم يشاهدونه عيانا، لأنهم يصدقون بأخبار الله وأخبار رسوله صلى الله عليه وسلم. فالأمور الغائبة والمستقبلة لا يعتمد فيها على العقول ولا على الأفكار، وإنما يعتمد فيها على الأخبار الصحيحة الصادرة عن الله جل وعلا عالم الغيب والشهادة، أو الصادرة عن نبيه الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ويدخل في هذا الباب الكبير

هو الذي يأمر وينهى ويشرع، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. فالحاصل أن هذه الغلو لا تدخلها العقول ولا أحد يتدخل فيها بنفي أو إثبات، إلا بناء على ما جاء عن الله وعن رسله عليه الصلاة والسلام. نعم. بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الإيمان ببعضه والكفر ببعضه فهذا كفر بالجميع، فنحن نؤمن بكل ما أخبر به، ما تتصوره عقولنا وما لا تتصوره عقولنا، ليس لعقولنا دخل في هذا لأنها عاجزة ولا تحيط بالأشياء، لا يحيط بالأشياء إلا الله جل وعلا. نعم. صح به النقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فما دام صح السند فإنه يجب الإيمان بالحديث، ما دام صح سنده وهو يخبرنا عن أمور غائبة فإنه يجب علينا التصديق والإيمان، أما ما لم يصح سنده فنحن غير مطالبين بالإيمان به، فلا بد من صحة السند عند أئمة أهل الحديث، فإذا صح فلا كلام لأحد. نعم. إذا ساعدنا وغاب عنا يعني لا فرق بين ما نشاهده وما لم نشاهده، يجب أن نؤمن بالجميع كأنك تشاهد الغائب لأنه أخبرك عنه الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، فهو مثل الذي تشاهده سواء بسواء. نعم. وسواء في ذلك ما تصورته عقولنا وما لم تتصوره عقولنا، العقول ليس لها دخل في هذا، أمور الغيب لا تتصورها العقول، مثلا عذاب القبر أنه روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، هذا عقول بعض البشر لا تتصوره، يقولون الميت يصير تراب ولو حفرناه ما وجدنا عنده نار ولا وجدنا عنده جنة، نقول هذا ليس من عالم المشاهد عالم الدنيا، هذا من عالم الآخرة الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وأنت لا تحس به، وليس من لازم صحة الشيء ووقوعه أنك تشاهده، في أشياء موجودة ولكن أنت لا تراها ولا تشاهدها وهي موجودة وأنت لا تدركها أبدا، مثلا مما يقرب هذا ينام اثنان بعضهم إلى جانب بعض، هذا ينام نوم هادي ومريح ولذيذ، وهذا ينام نوما والعياذ بالله مقلقا ومزعجا بالأحلام والمزعجات والمنغصات في نومه، وهذا إلى جانب هذا، ولا هذا يحس بهذا ولا هذا يحس بهذا، إذا كان هذا في أمور الدنيا فكيف في أمور الآخرة التي لا يعلمها إلا الله، كذلك الأموات منهم من هو في نعيم ومنهم من هو في عذاب، وإن كان بعضهم إلى جانب بعض فلا هذا يحس بنعيم هذا ولا هذا يحس بعذاب هذا،

نزل صلى الله عليه وسلم، نزل به جبريل إلى الأرض، ثم جاء إلى مكة في ليلة واحدة، فأصبح يخبر الناس. فأهل الإيمان ازدادوا إيمانا لأنهم صدقوه من الأول، وما دام آمنوا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم لا يكذبون. ولهذا لما قيل لأبي بكر إن صاحبك يقول كذا ويزعم أنه راح بيت المقدس وصعد إلى السماء وجاء في ليلة واحدة، قال إن كان قد قاله فهو كما قال، أنا أصدقه في خبر السماء أفلا أصدقه في هذا. وأما ضعاف الإيمان وأما الكفار فإنهم اتخذوا من هذه الحادثة وسيلة للتهكم بالرسول صلى الله عليه وسلم. ومن ضعاف الإيمان من ارتد عن الإسلام، والكفار فرحوا بذلك، ولكن الإسراء والمعراج حق، وهو معجزة من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو من أعظم ما أكرم الله به هذه الأمة المحمدية. الإيمان به واجب، وهو يقظة لا منام، لأن المنام لا أحد ينكره، قريش لا تنكر الرؤية، ولو كان رؤيا ما أنكرته قريش لأنها تؤمن بالرؤية. وأيضا الله جل وعلا يقول أسرى بعبده، والعبد إنما يكون لمجموع الروح والجسد، الروح وحدها لا تسمى عبدا والجسد وحده لا يسمى عبدا، وإنما مجموع الروح والجسد هو العبد. أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام في مكة المشرفة إلى المسجد الأقصى في بيت المقدس، مع بعد المسافة، وذاك الوقت ليس فيه وسائل النقل السريعة، ولكن فيه من خلق الله سبحانه ومن قدرة الله الذي أوجد هذه الوسائل السريعة الآن، وهذه قدرة الله جل وعلا، وهذا خلق الله، وهذا ملكوت الله، ما جاء أحد بشيء من عنده أبدا. ألا يقدر سبحانه أن يسري برسوله وأن يعرج به إلى السماء وأن يأتي به في ليلة واحدة؟ الله جل وعلا لا يستعصي على شيء. فالمدار على الإيمان، المدار على الإيمان والتسليم لله ولرسوله من غير تدخل بأفكارنا وعقولنا وقياساتنا، هذا هو الإيمان. نعم. نعم، لأنه لو كان مناما لم تنكره قريش، ولا أحد ينكر الرؤيا، فهو ليس رؤيا. نعم، حصل للنبي صلى الله عليه وسلم رؤيا، لكن في غير الإسراء والمعراج، لقصص أخرى. نعم. لا تنكر الرؤيا، الرؤيا ما أحد ينكرها، لا المؤمنون ولا الكفار، لأنها أمر واقع. نعم. ومن الأخبار التي يجب التصديق بها قصة موسى مع ملك الموت، موسى بن عمران عليه السلام كليم الله، جاءه ملك الموت في صورة رجل، ابتلى وامتحان، فأخبره أنه سيقدم روحه وهو في صورة رجل، فلطمه موسى، لأن موسى عليه السلام كان غيورا عليه الصلاة والسلام، ذا غيرة شديدة، فلطمه يعني ضربه على وجهه ففقع عينه. فذهب ملك الموت إلى ربه وقال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، فرد الله عليه عينه ثم قال له اذهب اليه فقل له ليضع يده على جلد ثور فما اصابت من جلد الثور فله بكل شعرة سنة له بكل شعرة سنة يعيشها. فجاء إلى موسى مرة ثانية وأخبره بما قال الله جل وعلا فقال وبعد ذلك قال الموت قال إذن الآن يا رب يعني ما دام أنه لابد من الموت فمن الآن يا رب. فقبض روحه عليه الصلاة والسلام لما علم أنه ملك الموت وأنه رسول الله إليه استسلم عليه الصلاة والسلام. أما في الأول ما درى أنه ملك الموت ولا درى أنه مرسل من الله جاءه على صورة رجل فقط وكان غيورا عليه الصلاة والسلام فظهر ما درى أنه ملك الموت ولا درى أنه مرسل من الله عز وجل. هذه قصة من أخبار الغيب نؤمن بها كما جاء ولا نقول كيف وكيف. نعم. لذلك نزلت النور لما جاء الى موسى عليه السلام ليقضي بها فقمر فقطع عينه فرجع الى ربه فرد عليه عينه ومن ذلك اخبار الساعه. ومن ذلك من أخبار الغيب التي يجب الإيمان بها المستقبلة أشراط الساعة. والأشراط جمع شرط وهو العلامة. فعسى أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها أي علامات قيامها وقرب قيامها. فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراها إذا قامت الساعة فليس لهم مجال للإيمان والتصديق حين ذاك ولا يقبل منهم توبة. وأشراط الساعة كثيرة منها العلامات الصغرى ومنها المتوسطة ومنها الكبرى. أما الصغرى فقد حصلت وانتهت من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وهي تحدث. بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة لأنه نبي الساعة عليه الصلاة والسلام. قال بعثت أنا والساعة كهاتين وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى فهو نبي الساعة عليه الصلاة والسلام لا نبي بعد إلى أن تقوم الساعة. وما حدث من الفتوحات وانتشار الإسلام وكل هذا من علامات الساعة انتصار الإسلام وانتشاره في الأرض كل هذا من علامات الساعة. وما حدث من الفتن بين الناس والحروب سفك الدماء كل هذا من علامات الساعة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن ذلك. والعلامات المتوسطة وهي كثيرة جدا وتحدث الواحدة تلو الأخرى ونحن نعيش في أمور تتجدد وتحدث وعجائب تحدث الآن هل من علامة الساعة هذه المخترعات هذه الصناعات هذا الاتصال السريع هذا من علامة الساعة كله من علامات الساعة. ما أخبر به صلى الله عليه وسلم من تقارب الزمان وتقارب البلدان وإلى آخر كله من علامات الساعة وقد حدث. ثم تأتي العلامات الكبرى العشر علامات الكبرى العشر وهي تتتابع. أولا خروج المهدي من آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم من ذرية الحسن اسمه كاسم الرسول صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله فينشر العدل وينشر الإسلام وينصر الله به الدين ويملأ الأرض عدلا كما ملأت جورا. ثم في وقته يخرج المسيح الدجال الأعور الكذاب الذي يجعل الله على يديه فتنة عظيمة ومحنة عظيمة حكمة منه سبحانه وتعالى. ثم ينزل المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام في آخر أيام الدجال، ينزل من السماء ويقتل الدجال ويحكم بالإسلام بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ويبقى في الأرض مدة، ثم يأتيه الموت عليه الصلاة والسلام ويموت بأجله الذي قدره الله له. قال تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، أي المسيح عليه السلام، دل على أنه يموت في آخر الزمان ويدفن كغيره من الأنبياء، يدفن في القبر. ثم خروج يأجوج ومأجوج، وهما قبيلان من بني آدم فيهم شر عظيم وفيهم فتن وسفك دماء ومضايقات في أهل الإيمان. ثم خروج الدابة التي تميز بين المسلم والكافر، وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمه أن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون، فتضع على المؤمن علامة يعرف أنه مؤمن، ويتضع على الكافر علامة يعرف بها أنه كافر، فيصبح الناس يعرف بعضهم بعضا، المؤمن مؤمن والكافر كافر. ثم خروج الشمس من مغربها، خروج الشمس من مغربها، وهذه آخر العلامات، ثم يعني كبرى العلامات الكبرى. فإذا خرجت الشمس من مغربها انتهى قبول الإيمان، قبول التوبة. ثم خروج النار من قعر عدن، تحشر الناس إلى الشام، تبيت معهم حيث باتوا، وتقيل معهم حيث قالوا، وتسوقهم إلى المحشر. هذه العلامات الكبار. نعم. ومن ذلك عن الغرب الساعة من تخوض الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام فيقتله. والدجال هذا سمي الدجال لأنه كذاب من الدجل، وهو الكذب، وسمي بالمسيح لأنه يمسح الأرض بسرعة، يمسح الأرض بسرعة، يسير فيها بسرعة. وقيل سمي بالمسيح لأنه ممسوح العين أعور، ويدعي أنه الله جل وعلا، والله جل وعلا ليس بأعور، ومكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل أحد، فهو دجال خبيث. وهذا مسيح الضلالة، وينزل الله مسيح الهداية وهو عيسى بن مريم عليه السلام، سمي بالمسيح لأنه يمسح على المريض فيشفى بإذن الله، بمجرد ما يمسح على المريض يشفى بإذن الله. فالمسيح مسيح الهداية يقتل مسيح الضلالة، يطلبه ويقتله بباب لد في فلسطين، باب اللد، واللد اسم إلى الآن على موضع في فلسطين، يقتله هناك. ثم إنه عليه الصلاة والسلام يحكم بشريعة الإسلام، ويكسر الصليب ويقتل الخنزير، ويحكم بالإسلام شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ويكون متبعا لرسول الله وحاكما بشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. يأجوج ومأجوج قبيلان من بني آدم قصتهم مذكورة في القرآن الكريم، وذلك أن الملك العظيم المؤمن للقرنين مكنه الله سبحانه وتعالى فسار في مشارق الأرض ومغاربها يدعو إلى الإسلام وإلى التوحيد وإلى ويجاهد في سبيل الله. فلما بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا وهم يأجوج ومأجوج يهددون البشرية. قالوا يا ذا القرنين هل نجعل لك إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا يعني نجعل الشيء من المال على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير، رفض أن يأخذ منهم شيئا وأخبر أنه عنده ما يكفي مما أعطاه الله سبحانه وتعالى. ثم طلب منهم أن يحضروا له المواد والأشياء فقام وبنى هذا السد العظيم ساوى بين الصدفين بين الجبلين وجعله سدا عظيما أملس لا أحد يستطيع أن يخرقه ولا أحد يستطيع أن يظهر أي أن يرقى عليه. فصار هذا السد من نعم الله على البشرية. قال هذا رحمة من ربي، لكن في آخر الزمان يقومون بنقض هذا السد. قال تعالى فما استطاعوا أن يظهروه أن يعلوا عليه وما استطاعوا له نقض، لكن في آخر الزمان يقدرهم الله على نقضه. فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، وكان وعد ربي حقا. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض فيخرجون على أهل الأرض ويحصل منهم من الفساد وسفك الدماء والشرور ما لا يعلمه إلا الله مما جاء وصفه الأحاديث. والبشر لا يستطيعون مقاومته. ثم إن الله يبعث مرضا يصيبهم في أعناقهم مثل النغف مثل الدود في أعناقهم فيموتون جميعا يموتون جميعا ويستريح المسلمون منهم يستريح المسلمون منهم وتأكل دواب الأرض من أجسامهم حتى تسمن وتشكر. فهذه آيات عظام وعلامات كبار من علامات الساعة. نعم. وخروج الدابة التي تخرج من الأرض، خلقنا لهم دابة من الأرض، الله أعلم بصفتها وفي ورد فيها أحاديث وأخبار، لكن الله أعلم. هي دابة تخرج من الأرض كما قال الله جل وعلا. أما كيفية خروجها ومن أين تخرج وموضع خروجها فالله أعلم بذلك. نعم. وخضوع الشمس من مغربها، الشمس تطلع من المشرق وتغيب في المغرب، هذه سنة الله الكونية. الشمس أنها تدور حول الأرض شرقا وغربا دائما وباستمرار، لا كما يقوله الملاحدة أن الأرض هي اللي تدور على الشمس وأن الشمس ثابتة، فهذا من انتكاس الفطر والعقول، بل العكس، الأرض هي الثابتة والشمس والأفلاك تدور على الأرض تدور على الأرض كما أخبر الله جل وعلا وكما أخبر رسوله وكما هو المشاهد المحسوس. فهي تطلع من المشرق وتغيب في المغرب كما قال إبراهيم عليه السلام للنمرود إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، لما ادعى أنه يحيي ويميت وأنه رب قال له هذه المعجزة العظيمة التي بهتك، إن الله يأتي بالشمس من المشرق، إذا كنت كما تزعم أنك رب ائتي بها من المغرب، اعكس ما أراده الله سبحانه وتعالى. فبهت الذي كفر أنه لا يستطيع هذا ولا يقدر على هذا إلا الرب سبحانه وتعالى. فسنة الله في الشمس أنها تأتي من المشرق وتغرب في المغرب، يعني تدور على الأرض، وإذا كانت في جانب من الأرض أضاءت وصار نهارا، وإذا كانت غابت عن ذلك الجانب صار ليلا، إلى أن تدور مرة ثانية، وهكذا يتعاقب الليل والنهار بناء على دوران الشمس على الأرض. قدرة الله سبحانه وتعالى. فإذا اختل نظام هذا الكون وأراد الله خراب هذه الدنيا انعكس سير الشمس، فصارت تخرج من المغرب، تطلع من المغرب، فإذا طلعت من المغرب هذا دليل على قرب قيام الساعة وعلى خراب هذا النظام الكوني وقيام الساعة وانتهاء الدنيا وحلول الآخرة، الدار الآخرة. هذا من علامات الساعة، طلوع الشمس من مغربها. نعم. وأشهد أن لا إله إلا الله. وأشبه هذه الأخبار التي ذكر المصنف نماذج منها من أشراط الساعة مما صح به النقل، شوه لازم من الصحة. هذه الأمور الغيبية لا تثبت إلا بدليل صحيح، أما الدليل الضعيف والدليل الذي لا يبلغ درجة الصحة فهذا لا يعتمد عليه في عقيدة المسلم، وإنما يعتمد على الأدلة الصحيحة، وسواء كانت متواترة أو آحادا. هذا اعتقاد أهل السنة أنهم لا يفرقون بين المتواتر والآحاد، المدار على الصحة فقط. فإذا صح الحديث فإنه يجب اعتقاد ما دل عليه من غير شك ولا ريب، لأنه كلام من لا ينطق عن الهوى، وقد صح سنده، فلم يبقى عذر لترك الإيمان به. نعم. وكذلك من الأمور التي أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم عذاب القبر ونعيمه، تواترت الأحاديث في ذلك، وأنكر المعتزلة عذاب القبر ونعيم القبر بناء على عقولهم الفاسدة، ويقولون إن ما يشاهد في القبر شيء. طيب، الأمور مبنية على مشاهدتكم على ما تحسونه أنتم، ولا على ما على قدرة الله جل وعلا؟ لا لعقولكم ولا لإحساسكم دخل في هذا. فأنكرت المعتزلة عذاب القبر ونعيمه بناء على عقولهم الفاسدة، وعذاب القبر ثابت بالكتاب وبالسنة وبإجماع أهل السنة والجماعة. قال الله جل وعلا: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. قالوا عذاب الأدنى هو عذاب القبر، أو هو ما يصيبهم في الدنيا من المحن والمصائب. ففيه قولان: العذاب الأدنى قيل هو عذاب القبر، وقيل هو ما يصيبهم في الحياة من المصائب والنكبات وتسلط المسلمين عليهم بالقتل والسبي وغير ذلك. وكذلك قوله تعالى، وهذه الآية أصح، الله جل وعلا ذكر في آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فقوله جل وعلا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا هذا في عذاب القبر، في عذاب القبر. ثم قال ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون، فدل على أن عذاب الغدو والعشي هذا في الدنيا وذلك في القبر، وإذا قامت الساعة فإنهم يصيرون إلى أشد العذاب والعياذ بالله. فهذا في الآية فيها دليل على عذاب القبر مع الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. نعم. فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم وامر به بطول الصلاه. استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر، فدل على انه حق وعلى انه واقع وثابت، والا لم يستعذ منه الرسول صلى الله عليه وسلم. وامر بالاستعاذه منه في كل صلاه، فقال صلى الله عليه وسلم استعيذوا بالله من اربع: من عذاب القبر، ومن فتنه المحيا والممات، ومن فتنه المسيح الدجال، من عذاب جهنم. استعيذوا بالله من اربع: من عذاب جهنم، ومن فتنه المحيا والممات، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. هذه أربع: عذاب القبر، من عذاب جهنم ثنتين، فتنة المحيا والممات ثلاث، ومن فتنة المسيح الدجال هذه أربع. الشاهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالاستعانة من عذاب القبر، فدل على أنه عذاب واقع وحاصل، وأن المؤمن يستعيذ منه. وعذاب القبر له أسباب، يصيب حتى المؤمنين، يعذبون في قبورهم، بعض المؤمنين يعذب في قبره لأسباب ارتكبها، منها الغيبة والنميمة، ومنها عدم الاستنزاه من البول. فقد مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، أما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فدل على أن عذاب القبر يحصل للمؤمن بسبب ذنوب ارتكبها في الدنيا. وكذلك قول صلى الله عليه وسلم إن الميت ليعذب في قبره بما نيح عليه، فالنياحة على الميت تسبب تعذيبه، هي سبب من أسباب تعذيبه في قبره. نعم. فتنة القبر وسؤال منكر ونكير حق. مما يجري في القبر أيضا سؤال منكر ونكير من الملائكة، أنه إذا وضع الميت في قبره وسوي عليه القبر وتولى عنه المشيعون وإنه لا يسمع قرع نعاله، يأتيه ملكان فتعاد روحه في جسمه، وهذه حياة برزخية، ما هي مثل عادتها في الحياة على الأرض، لا، هذه حياة برزخية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فتعاد روحه في جسمه ويجلسانه فيقولان له: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فالمؤمن يقول: ربي الله، والإسلام ديني، ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. لا يتلعثم ولا يتردد، لأنه كان مؤمنا في هذه الدنيا

أما زخرفة المساجد وهو تزويقها وتنقيشها والكتابة فيها هذا نعم هذا من علامات الساعة وهو غير مرغوب فيه منهي عن زخرفة المساجد. وأما هذه المبالغة من الكاتب وأن وضع ساعة لمعرفة التوقيت ووضع تقويم لمعرفة التوقيت إن هذا من الزخرفة فلا هذا ما هو صحيح. وضع الساعة لمصلحة معرفة دخول الوقت معرفة وضع التقويم الهجري كذلك لمعرفة دخول الوقت مواقيت الصلاة وهذا مما يعين على الصلاة ويعين على عبادة الله عز وجل فليس هذا من الزخرفة. وأما وضع الإعلانات واللوحات والنقوش نعم هذا لا ينبغي ما هو من حاجة المسجد هذا الشيء ما هو من حاجة المسجد وضع لوحات للإعلانات ووضع كذا للدعايات هذا ما هو من حاجة المسجد فيبعد هذا عن المسجد ألا مصلحة فيه للناس. وإذا أراد الإنسان يذكر الناس يذكرهم بالقول يتلو عليهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يقرأ عليهم نصيحة محررة ومكتوبة يقرأها عليهم ويسمعهم إياها. وإذا كان هناك محاضرة يعلن عنها بدون أن يعلق إعلان بالناس يعلن عن المحاضرة ويبلغ الناس أن فيه محاضرة في المسجد الفلاني ويكفي هذا. نعم. الانتهاء ما ندري الله اعلم قد لا تكون انتهت لكن معظمها حصل معظمها حصل. ومنها التهاجر والتقاطع والتشاحن بين الناس هذا من علامات الساعة لأن هذا دليل على الانشغال بالدنيا وضعف الإيمان وظهور الحسد والشحنة بين الناس وهذا من علامات الساعة. نعم. رضي الله عنه أن أسألت ظهور خاطر وعدم إرادة الله من المسائل التي تضلل أو يبدل أو تخاطر إلى مخالف والذي يحتج إلى أبواب الولايات والمراقبين ويستند إليها. نعم من خالف القرآن والسنة يضلل يضلل في ذلك. وإذا تعمد وقال إنما ذكر في الكتاب أو السنة غير صحيح يخالف العقل نقول هذا كافر لأنه مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. أما إذا تأول إذا لم يكذب بالآيات ولكن تأولها نقول هذا مخطئ وضال. أما إذا قال ما هو صحيح ما في الآية ما هو صحيح خالفها كذا وكذا خالفها العلم الحديث نقول هذا كاذب لأنه كذب الله ورسوله كذب الله ورسوله. نعم. وليس الشيخ وفقكم الله ما على الغيظة التي لا تنفع عليه السلام وغيظ ربه لله. ما ضرب ملك ما ضرب واحد يعتقد انه ملك ما يمكن الموسى عليه السلام يضرب الملك لكن ضرب رجلا جاء اليه وكان عليه الصلاة والسلام مهيبا وذا غيره ما يبي احد يعني تجرع عليه فضربه من باب الغيرة من باب الغيرة. نعم. الله ولا لو علم انه ملك ما وضع عليه الصلاه والسلام. لما جاءه في المره الثانيه وعلم انه ملك وانه مرسل من عند الله قال الان يا ربي نعم استسلم لقضاء الله واستسلم للموت. نعم. يسمع ما دل الدليل على سمع، أما ما لم يثبت دليل على سمع ما نثبت أنه يسمع، لأن أمور الغيب لا يعتمد فيها إلا على النقل الصحيح. فما دل الدليل على أن الميت يسمعه أثبتنا، وما دل على أنه لا يسمع فإننا لا نثبت. نعم. الصحة ما أدري، لكن هو ورود ورد، أما الصحة الله أعلم. نعم. لا فرق بينهما، عذاب القبر ونعيمه من فتنة القبر، سؤال الملكين من فتنة القبر، ففتنة القبر شامل لما يحصل في القبر من سؤال الملكين ومن عذاب القبر. نعم. يطوف الأرض إلا مكة والمدينة فإنه لا يدخلهما، لأن الله يحرسهما بالملائكة فلا يدخل مكة والمدينة، وما عداها من البلاد فإنهم يطوفون لأجل الفتنة والتضليل. ولكن من كان من أهل الشقاء في مكة أو المدينة فإنه يخرج إليه والعياذ بالله. من كان من أهل الشقاء والنفاق فإنه لا تنفعه مكة والمدينة، يخرج إليه والعياذ بالله. نعم. هذا ضلال والعياذ بالله، إلا نقول كلمة فوقه، ما كان تحتنا فهو أسفل وما كان فوقنا فهو أعلى، وكل وجوه الأرض كذلك، كل وجوه الأرض من جميع جهاتها، ما كان تحت الناس فهو أسفل وما كان فوق الناس فهو أعلى، نقول هذا. نعم. الحسن عند المتقدمين داخل في الصحيح، داخل في الصحيح عند المتقدمين فيأخذ حكم الصحيح. نعم. نعم. هذا لا يأتيك بقرابها مغفرة يشمل القتل، يغفره الله جل وعلا بالتوبة، يشمل القتل وغيره، يغفره الله بالتوبة ويغفره الله بتجنب الشرك، فالموحد يغفر له ما دون الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن ذلك القتل. فلا معارضة بين أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وإذا الله أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى

إلى الميت حين يوضع في قبر بعد الدفن مباشرة، ملكان يأتيانه فتعاد روحه في جسده إعادة برزخية، ليست كدخول روحه في الدنيا، بل هي إعادة الله أعلم بها، لكن ثبت في الحديث تعاد روحه في جسده ويجلسان فيسألانه من ربك وما دينك ومن نبيك، فأما المؤمن فيقول ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيه. فينادي مناد أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة ويوسع له في قبره مد بصره فيصبح في روضة من رياض الجنة إلى أن يبعثه الله سبحانه وتعالى في نعيم. وأما المنافق والمرتاب الذي كان يظهر الإيمان في الدنيا ويبطن الكفر والإلحاد فهذا لا يستطيع الجواب، فإذا قيل له من ربك يقول ها أهل أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، يعني معناه أنه مجرد مقلد للناس من غير إيمان في قلبه، وإنما يتلفظ بما يتلفظون به ويعمل ما يعملون به من غير إيمان في قلبه لمصالح واعتبارات دنيوية، ويقال له ما دينك فيقولها أهل أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، من نبيك ها لا أدري، مع أنه في الدنيا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن لما لم يكن هذا عن إيمان فإنه لا يستطيع الإجابة ويتلجلج عند السؤال. ومصداق ذلك في قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين يفعل الله ما يشاء، فيقال له فينادي مناد أن كذب عبدي فأفرشوه من النار تحوله بابا إلى النار ويضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه ولا يزال في عذاب إلى أن يبعثه الله إلى منزله في الآخر. فالقبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار، وقد يعذب المؤمن في قبره، فالعذاب القبر ليس خاصا بالمنافق، قد يعذب المؤمن في قبره بسبب معاصي ارتكبها في الدنيا مثل الغيبة والنميمة وعدم إصلاح الوضوء كما في الحديث إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله. يعذب الإنسان في قبره ولو كان من أهل الإيمان لكن لا يدوم عليه العذاب، يعذب بقدر ذنبه ثم يرفع عنه العذاب، أما المنافق والعياذ بالله فهذا يدوم عذابه في القبر إلى أن يبعث، أما المؤمن إذا عذب في قبره فإنه لا يدوم، وقد يرفعه الله بأسباب منها دعاء الصالحين له والاستغفار لهم وغير ذلك، ومنها رحمة أرحم الراحمين. فالمؤمن قد يعذب في قبره ولكن

كما قال الله سبحانه وتعالى: ونفخ في الصور فصعق، يعني مات، من في السماوات والأرض إلا من شاء الله، وكل إلا من شاء الله. ثم نفخ فيه أخرى، هذه النفخة الثالثة، نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، هذه نفخة البعث. فالأولى نفخة الفزع، والثانية نفخة الصعق وهو الموت، والثالثة نفخة البعث فإذا هم قيام ينظرون، قيام من القبور ينظرون إلى ما حولهم كما كانوا ينظرون في الدنيا. نعم. وإسرافيل هو ملك من الملائكة موكل بالنفخ في الصور. نعم. فإذا من الأجداث إلى ربهم ينسلون، الأجداث القبور ينسلون يعني يخرجون منها. نعم. أيها الأحبة في الله، ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي.